بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله وسلم على من كان خلقه القرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. دياريك يقلوك بسياراني بردوام طلاب علم أيكات أو يكوا آل هر علميكات كتابك بخوينين، يعني كتابك لبر بكين، يعني سرتاي طلبي علم ما بشيد اسبيا بكين. لجوابي وبسيارة دا إن شاء الله محاضرة من بوء ما ذكر دوك هديك لو زانستاني كوا طالب علمي خوينة كتابي كتاب خوينة يعني لبري بكات بكرتي لم محاضرة إن شاء الله إشارة بوء بابا تأدي قمان نية لو دا كوا علوم شرعي تفاضل هي لنيواني عنده مهم وأهمان هي قرنقو قرنق ترمان هي ما دام طالب علم أو بزانت أبي بيويستا خوي بأهم وخريق بكات. وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. ما دام أزاني تفاضل لنيوان علوم الشرعية هي أويك أفضل بيشي بخبسر فاضلة. وقدم الأهم، إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم. أويك وأهم قرنك ترى بيشي خبسر أويك وقرنك شنك تمند بشي أمها مزانستناكات بلكو تمني إنسانوكو سيبري قوايا خدوكو ميواني قوايا. وقرآن براستي كيكم علمك بك ولكون طازي زانان بردام خريكي ببنو بيش يخصت بيسر همشتكي ترى. وإمام ابن عبد البر رحمه الله فرمي، أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل. يكم علمك طالب علم بيست خريكي بيت لبري بكات بريتي لبر كردني همو قرآن. وإمام خطيب بغدادي رحمه الله أفرمي، ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. بيويس طالب علم سرتاي طلب علمي بلا بركدني هم قرآن دس بيبكا شنك لهم علم كان قورتيك هيج علمك نية باقي قرآن بريز بلا بري قرآن كلامي خواي برورد قارة. وكل علم فمن القرآن وفيه أصو سائر المعاني بلكو هم علم كان بو خزمة قرآن سنة دان راو. وهروها هم علم كان لقرآن ورهي راو. بوي إمام ابن تيمية رحمه الله فرموا، وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما وهو إما باطل أو قليل النفع. أي فرموا طلب حفظ القرآن لبيش زورك لو علمان ويكوا خلقنا ويناو علم جاءت ريان باطلان سودك كميه هر خوي فرموا ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن لكاتك كشيخ الإسلام تفسيره فرموا بشيمانم لسر أويكوا زورك لأوقات كان مسرف كد لغيري تيقشتن لقرآن. بويا هديك يقليما أجر أيوة لتاريخ شارع زاب بيت أيوة لأحكام الشرعي لقصص هر بابتي كدبي لقرآن هاي. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا ترى آدما إذ كان وهو تراب، وما مطلب إلا وفيه دليله وليس للذكي عليه حجاب. تاريخ أبي دروس كدني آدم ونادني بيغمبران وأمتان شيئا لهاد وهروها أحكام الشرعي هم أو نوازلانك ورؤك أتام أمتا هرهم وكيل قرآنها يوما مطلب إلا وفيه دليله وليس للذكي عليه حجاب. بوي بردوام زنان استنباطاتي أو أحكام شرعية ناكن كوا طازن هم إلى قرآن ورقيده وقرآن براسيني هاتين. يا بوي سهل يفرمو، لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه، لأنه كلام الله وكلامه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه. أي فرمو هر عبدك أقرب أن دازي هر حرفك لقرآن هزار فهمي بيه بدري يشتر أويك خواهي برورد قال لآياتيك أديناوا ناتواني دركي بيه بكات شنك قرآن كلامي خواهي كلامي خواش صفتيتي هر وكو چون صفتي خواهي برورد قال صفاتي نهايتي نية بهمان شيوتي قشتنو فهمي كلامكي نهايتي نية. ليرا نامي لفضل قرآن بدوين شنك لمحاضر يكا باس ما كردو أويك جيقي باسا أويك وا لبرك الدنيا قرآن لبيش همو علم كانوا شنك أهمو علوم لقرآن ورقيدة. فتدبر القرآن إن ضمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. إمام ابن القيم فرمي علم تبه تفكر لقرآن علوم شرعي شار زائبي هر خوي ابن القيم رحمه الله فرمي، فما أشدها من حسرة وما أعظمها من ندامة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. أويك وما يبشيماني وداماوي أويت طالبي وابني تمنيكي زور خريكي طلبي علم بواب جاري واهي لدنيا درشي وقرته بلا إخوة بروردقاتي نقي ولا قرآن أخذ قرآني لبرنا كردوا تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول. أقر برسياري جيليا كيبو خريكي علماني تدوي الله يمن خزمة قرآن السنة كم أي شون أصل أصولك هذا لبير كردوا كاتل بركدني قرآن بيش سرجم زان استكانه ويا وعلمه نجي كوا بيوانديان بقرآن وهاي شن علمه كا كم يعملين بريتيا للتجويد جوان خلنا نوي القرآن كده كتاب هيت يا طالب علم بيخوانته ضبطي بكاتو فهمي بكا بس يتي كتاب تحفة الأطفال لقل الجزرية طبعا ما بو كسيك نكم بيه تخصص بياكا كسيك بيه متخصص بيه للتجويد بكتاب تربخواني بلا مو قلت له إنسان لها مو علمك شتاك بزانه لعلمك جزوري نشت وهروها علمك يترلو علمانك بيوندي بقرآن وهبريتي لغريب قرآن مؤلفات لهريا كقلم علمانيها الزورة أو يكمل لي رأي إشاري بيدم سي كتاب لغريب القرآن أيكي كان طالب علم أقاداري بي بريتي كم يان السراس في بيان غريب القرآن ياخد تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب أبي حياني أندلوسي ياخد أقر حزل لبركدني نظم بكات نظم ضوء القناديل على غريب التنزيل كالأنترنت وجودي هي مكتبة أقل لمكتبة كان النبي لبروي زورني نستاوة شان صالك مؤلفة كيشت اللجيانة مع الشيخ عبد الرحمن الشنقيطي نوسي بيتي سيهم يعني علمي تفسير علمي تفسير طبعا تفاسير زورة بلام تفسيرك كرد بيو ياخد طالبي علم بسريعي مرور بكا بسريع كتابي التسليم عن هي لعلوم التنزيل كتابي كيشاكا ياخد مراقي الأواكا يجمع منظوميك لتفسير قرآن علمي أصولي تفسير مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرح الدكتور مساعد كتابي كيشاكا نايابا علمي علوم قرآن كتابي زورتيان استاوى منظومي زمزمي لبربكا طالب علموها وها مرور دراسيها ببو كتاب برهان الزركشي ياخد إتقان إمام السيوطي يعني فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ابن الجوزي رحمهم الله أمنيت أبلين علمي قراءات كالأولاتي خمانا كما ياخد كسانك زور كم أقر هجبن ديارنين بريتي لكتابي الشاطبية لقلمتني دريا كيستالك لي قرآن لجامعي إسلامي منهجه وأخرين ذات لأحكام قرآن أحكام قرآن ابن العربي طالب علم في يستاء قايله بيت يأخذ أحكام قرآن جصاصيا الإكليلي إمام السيوطي علم ناسخ ومنسوخ في يستاء طالب علم قايله كتابك بالنبابي كأن ناسخ والمنسوخ إمامي نحاس اشتكي شاكا شنك علم ناسخ ومنسوخ في يستاء طالب علم قايله بيه وبعده فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه أول في الفقه الأولى كامولو علم بون بابتكي قرنق براستي كانت علوم أو علوماني كبيواندي بقرآن وهي هلا تجويد هلا غريب قرآن هلا تفسير هلا أصولي تفسير هلا علوم قرآن هلا علمي قراءات لأحكام قرآن أو كتاباني كما باس من كرت بيوسى طالبي علم هندي كان بولا بركدن وكو حفظ كدني جزرية وكو حفظ كدني تحفة الأطفال وكو لبركدني نظم ضوء القناديل على غريب التنزيل هيجنا بمختاراتك لكتابي مراقي الأواها أو الشناني كزور بيويستن لبركدني مقدمي شيخ الإسلام ابن تيمية لأصولي تفسيرا ولبركدني منظومي زمزمي لعلوم قرآن وأقر بيوي لقراءاتي جاء تخصص فيها وكل بركدني شاطبي ومتني درة يكي كيتر لو علماني كوا طالبي علم بيويستا زور بوردي أقاداري بيت بريتي لعلمي عقيدة طبعا علم عقيدة والعلم بالرحمن أول صاحبي وأهم فرض الله في مشروعه بيش لبرك الدنيا قرآنيش أبي أقداري عقيدة برباوري رازبت شن متنكي باش لعقيدة بخوينت وبعد فعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي وكو إمام السفارين يفرمي لبرك هم علم كان بالنسبة علم توحيده وكو فرع قوائي فأول العلوم ذاك فعلمي عليه دلت النصوص فجزمي فهو الذي من أجله برى النسم وأرسل الرسل لدعوة الأمم يكم علمك كطالب علم بيست خريك بيت كان متنك يتياب خوانتو أوسا دسكاب على بركة الدين القرآن ودواي أوا زيادة الخشارة زاكدا لعقيدة وبيرو باوري راستي أو كتباني كوالا عقيدة نسراون بتسلسل طالب علم بخوانة بريتي لا يكم يعني كتاب ثلاثة الأصول دوايا وكتاب التوحيد دوايا وكتاب واسطية دوايا والحموية دوايا والطحاوية دوايا والتدمرية دوايا وخوت اختصارك نوني ابن القيم بكي كرابشة بلام طالب علم خوي بو خوي بيكا كبين شزارو قصور بيت نزيكي هشصد بيتك طالب علم بو خوي خريكي بيت وهروها لبركدني قصيدة حائية كقصيدة كي تقريبا شل بيتك لهندي نسخة لهنديك سيوسي بيتك ولا بركدني سلم الأصول حافظي حكمي وشروحات أم كتابة نجب الشروحات ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورحمهم الله وكتاب التوحيد خاصة بحاشي ابن القاسمي هبه طالب العلم وشرح تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وقول المفيد ابن عثيمين جهبه كهام شروحان شروحي شاكن لسد كتاب التوحيد كواتل علم عقيدة جام كتاباني بيست طالب علم مرور بك بسريا وبخوانت يكي كتل لو علمانا كطالب علم بيست بخوانة بديتل علم اللغة علم اللغة بهمو علماني كبيوان دي بيوه أربع قواعد وبمفرداتي كنحو وصرف ولغة وبلاغة يا كم علمان كبريتي لعلم نحو طبعا وكوترا ولا دواي عقيدة وقرآن النحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه ليفهم لدواي أدوانا يا كم علمي كتر لباقي علم كان طبعا كالين يا كم بنسبة دواي خويا هنا عقيدة وقرآن كولا بيشمو لدواي أدوانا يا كم علمي كتر كخريكي بي بريتي لعلم نحو شون كنا كريتي بقي نلا فقه نلا أصول فقه لهر يكيق لو علمان أقرتو قواعد نحو شارزان بيد ياخذ مفردات اللغه شارزان بيد ناتواني وكو بيستي بغيلا علم كان و يكم علمك خريكي بين نحو نحو اش ديارك مؤلفات يا زور زوره زور لو زياتريك يا ما بتواني لا كم دقيقه كا اشاري بيبدين بلام او اي كمان نوسي ومو لسريجي ام برومو لدهاتوا شرحي بكم كم كتابك كبقرا زياده جن باسكت وهندي كان هر لونا تشي خوي يورا تمن بدات فرياج بكوين شرحي بكين يا كم امريتي لنظم يا عزروميه ياخذ دراسه تحفه ثانيه بك طالب علم يا خوندني انموذج يكي لو كتابانا دو خوندني قطر الندى يا ملحه الاعراب لدو اواني جو كربيه مروري بس متي شذور الذهب ياخذ شرحك جيب كاب السريعي لدو او طالب علم بي سي بقواعد الاعراب هي كهي ابن هشام اقر نظمك جي لبر بك نظم زواويش تاكي شاك دوائم كتابان يعني دوائم طالب علم أجرومية ياخد تحفة سنية نظم أجرومية أمذجي كلواني خوين وتوان قطر الندى ملحة العراب خويني لدوائم الشذور الذهب ياخد كتابي إظهار بخويني بو خاصة كخمان عجمين يعني يكي قلوانا بخوين دي تشاكا دوائم نظم الزواوي دوائم الفي ابن مالك بخوين دي بشرح ابن عقيل وخاصة حاشي خضريجي لقلها بيشتكي شاكا ياخد شرحي مكودي دواي ابن عقيل بسريا بروا لروي معنى وطالب علم إسفادي ليكا وكباشين شرحي الفي ابن مالكيش شروحاتي زور زور يعني صدان شرحي هي الفي ابن مالك شرحي أشمونية حاشي صبا أقر كسي كبيري للغة باشا رزاب بيت لقواعدي نحو دواي الفي ابن مالكيش بتواني طبعا ما بو كسيكا كمجتهيد بيبو كسيكا كبيري براسي ببيت بسبورو زانا العلمي نحو إحمراري ابن بونا لبربكات ياخد الكافية الشافية كهر هي إمام ابن مالك رحمه الله أو إتهك سيأوان لبربكات وضبطك وفهمي بك وليتي بك براسي أبيت السيبويه عصر إمام بيلا نحو ولا علم صرفاء طالب علم بيوستي كم جاربين أو الأفعال بخواني دوائي أو متني تصيفي زنجاني دوائي أو أقر لولاتي خمانا تصيفي ملاعلي خواني ديت بلام أقر لدوائي أو دوانا لامية الأفعال ابن مالك بخواني لبو زياداتي كهيلة سريبة وإحمرار كهيلة سريب خاصة بو شرحيك كراوك بيوتي الطرة على لامية الأفعال شرحك كهم لروي لغة وإنسان بقوة بيت هم لروي قواعد صرف وطالب العلم بقوة بيت ولقل كوتائل في ابن مالك كأوش بشكي صرفة أمانة لبربكات وتلامية الأفعال لقل أو زياداتك لسرية كوتائل في ابن مالك لعلم صرفة وهروها متن عزي أجر دراسيك هب طالب علم بو كتابي شافي ابن الحاجب كي تلبرجينا كمشكلة نيا قال لامية الأفعال لقال أو زياداتك لقلياتي والفي ابن مالك كلبر بك بس يتي طالب علم أولا يفهمك بك وضبطي بك بس يتي لا علم الصرف وخاصة لامية الأفعال ابن مالك خوي إمام بو براسي لنحو على الصرف على لغية كخوي وصي أكافر فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحد تفاصيل من يستحضر الجمل براسي أما منظوميك أويك وقرنقو مهم لعلم الصرف لخوي قرتوك بداخل لولاتي أما أكتب ناخوين ديت ولمفردات لغية إن شاء الله أقر خواي قرف السد بالدها تويك لو كتاباني لعلم الصرف من شرحي أكم بريتي لامية الأفعال خاصة أو زياداتيك هيو بطرك جواب بإذن خواي بيرورد قاش شرحي أكين بو شرحي ككراوة كالشناقطة كردويانا لعلم مفردات لغية طالب علم كدس بيك عادة قصيدي كعبي كري زهير وهروها لامية العرب دواي أو دواي أو ديواني شعراء جاهلي ديواني امرؤ القيس ديواني علقمة التميمي دواي أو ديواني عنتري عبسي وهروها ديواني عمري كري كلثوم وديواني زهير وهروها ديواني طرفاء وهروها خواندني مثلثي قطرب لبركدني دواي أو مقصوري ابن دريت وهروها قصيدي ابن الونان وهروها خواندني كتابي كفاية المتحفظ وهروها لبر كدني قصيدي البائية لديواني ذي الرمية ودراسة كدني شندان كتابي تريج لمفردات لغة براسي شنك الزباني عربي زباني كفراوانا وإمام الشافعي رحمه الله وكباس ما انكد ولا قرنجي لغة عربية فرمي لسان العربي أوسع الألسنة مذهبا ولا نعنبه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي يكزني يعني بتواني همو لغة عربي شهر سابع إلا في عنبري خوانا بي عليه الصلاة والسلام ديارة أويش بوحي أكينا الصحابة كان في عنبري خواش عليه الصلاة والسلام همو لغة عربي نيانتواني وجمعي بكان أو أندى لغة كي فراوانا چي بكين يسائما كسانكي عجم لولاتي خوانا ينجاري وايا بحسابي خوانا رهن لقرآن أقرنكا أقر بيان بلي دو ديار عربي بساقي بخوانو عرابي بكان نايزانا أو ما هي نقبتي مفلسي جانا أوانا كواتا زبان عربي زبان كفراوانا وأم ديواننا عادة كأخوان دي ديوان يمرو القيس لبروي أفصحيانا بيش أخريتو لبيش أخوان دي وأقر طلابي علم تواناي أمين بي تواني معلقاتي عشر بخوانيت لا قل خواندني مثلثي قطربو لامية العرب وقصيدي كعب كري زهير وخواندني مقصوري ابن دريت كأتا أمانش همو كتب لمفردات لغية هي طالبي علم بيويستا بخوانه وأقر كتابك إيش بيش بخاب أسر كتابك ترى بيم وانية زرريكي بداتو زرريكي هبت شنك همو بازلا مفرداتي لغة أكاد علمي أدب كطالبي علم بيه لاني أدب يكيجي بقوة بي أمش كتابي الكاملي هبه طالبي علم بوخوي استفادي لي بكا ودراسي بكا كتابي عيون الأخبار في ابن قتيبة واروا كتابي أمالي هي أبي علي قالي كتابي كيشاك لإملاء إما أو كتابك نساوى الإملاء لحسين والي يأخذ قواعد الإملاء لعبد السلام هارون أوش ديار كتابك شاكل علمي إملاء يكي كتر لو علمانك طالب علم بيوستي بيتي بريتل علمي بلاغة شنك براسي بلاغة وكوتراو لأنه كالروح للإعرابي وهو لعلم النحو كاللبابي يعني الروح جزباني عربي بريتل علمي بلاغة أمش ديار مؤلفات يا زور زورة بلام طالب علم أجر مئة المعاني والبيان بخواني دوكو نظم شعر السرتاء إشارة بيدم دواء وكتابي جوهر المكنون كهر نظميك دواء وكتابي عقود الجمان بخوانيتو لبريان بكاتو فهميان بكات يعني لبلاغة زور شاك شعر زاي أمشي وازق يان طالب علمي واهي لجاتي مئة المعاني والبيان أجر نثر بخواني أتواني كتابي البلاغة الواضحة بخواني لجاتي جوهر المكنون كلا دواء مئة المعاني وخواني لا أتواني دواء البلاغة الواضحة كتابي جواهر البلاغة بخواني أقرب يو لدواء جواهر البلاغة كتابك يتنثر بخواني يتواني مختصري معاني بخواني كاتا أقر نثري يسبم شوية البلاغة الواضحة دواء جواهر البلاغة دواء مختصري معاني أقر نظمي بطالب علم بوي لبريب كامئة المعاني والبيان دواء جوهر المكنون دواء عقود الجمان للسيوطي كبراسي عقود الجمان وجوهر المكنون هدو كيان نظمي مختصري معاني بلام جوهر المكنون لسي صبيت يكايو قواعد كان زور با إشارتان إشارة بيدا بلام سيوطي زياداته لسر مختصري معاني وهروها كومال فوائده هنا وكعبد الرحمن الأخضري نهنا وباسين كردوا وكتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وعجائب التنبيهات كأمان السي كتابي هزور شاك ونايابا لباز لبلاغة أكاد براسي وهروها خزمة بقرآنش بيوست طالب علم هيبت يكي كتر لو علمانا كطالب علم بيوست شار زايد بريتي لعلم عروف كأويش أجر قصيدي الرامزة هي إمام خزرجي بخوانت وتشاك شار زايد بيتو فهمي بكات بس يتي بس أو كتابة لبر بكات كنو هجد بيتي كبس يتي يكتر لو علم أنا بوي طالب علم ملل رويتي أنا كات وهروها استفادة لعلم كي بكات وبزاني أدبي لقل ما مصطايا لقل دورو بريا لقل باوكو دايكيا لقل مجتمعات شون ببريتي لعلمي آداب آداب طالب علم يكي كتر لو علمانا بيس طالب علم بشجوينخا كتر فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحسن إلا بالأدب علم براسي أوشتع علم جوانكا بريتي لأدب وأم علم جديار مؤلفات زورت يا دان را كم صنف الأعلام من كتابي يرشد للأخلاق والآداب مؤلفات يا زور زورا طالب علم يستكيك لو كتاب نياباني نستا وطازكي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله نسيت بريتي لحلية طالب العلم وهروها طالب علم لدواء وعنوان الحكم بخوينت قصيدة التائية وهروا خوي بو دراسة كذن كتابي أدب الدنيا والدين هي ما وردي كتابك هر زور شاكا وأهروها كتابي أدب المجالسة هي إمام ابن عبد البر وأهروها شرف أصحاب الحديث هي إمام خطيب بغدادي كهم أم كتاب أنا كتابي شاكن براسي وأخلاق العلماء للآجري هم أم كتاب أنا شاكن بلا مويك لسرتاي طلبة طالب علم بيويستي هي وكو خويندن بي خوينيت چون كهم هندي عبارات يجي تيا بيويستا كسيك بو طالب علمي ورت كاتو وشرح كاتو روني كاتو بريتي لحيلة طالب العلم وهروها قصيدة التائية عنوان الحكم وهروها لامي ابن الوردي أما باقي كتوبة كانت بيويز بخويندن هكا بس خوين تناوي بو خوي طالب علم استفادة ليكا وهروها أو منظومة الفيكي إمام ابن عبد القوي الحنبلي كأج منظومة يكي شاك براستي يكي كتر لو علمان برا كان بريتي لعلم السيرة جياني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كامي جيار مؤلفات يا هرزورة بلام عادة كتابي الأرجوزة المئية هي أبي عزي حنا في كتابك شاك سرتا طالب علم بخوين صد بيتك بختيك لجياني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دعا والفي إمام عراقي ولعلم أنسابة أقربتواني نظمي عمود النسب أحمد البدوي الشنقيطي لولاتي خمانا كما كتابك هرزور شاك أويش وإتر كتاب الشمائل الترمذي كباز لبيغمبري خواك عليه الصلاة والسلام طالبي علم لبري بكاو ولا سيرجا براسي سيرا مسائل الصحيح وضعيف كوكاتو كو عراقي لألفيا فالمي وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكرت شاكتين كتاب كمعاصرين نسيبيتيان بريتي لكتاب السيرة النبوية الصحيحة هي دكتور أكرم ضياء العمري ككتابك هدزور شاكا سرعادة محدثين نسيبتي ويكت اللو كتاب عنك بيوسا مكتبي طالب علم خالي نبيلي بريتي لكتابي سيركي ابن هشام وهروا لا شك البداية والنهاية إمامي ابن كثيرش بيوسا لمكتبيا هبت زانستي كت اللو زانستانا بريتي لعلم حديث طبعا علم حديث جار سلتا مصطلح حكي مصطلح حديث كتابي البيقونية كم علمك كطالب علمي خينيت دعاء وكتابي نخبة الفكر خاصة بشرحك ابن حجر خوي النزهة دعاء وكتابي الباعث الحثيث شرح اختصار علوم حديث أحمد شاكر طبعا متك إمام ابن كثيرة دعاء الفي إمام عراقي وروا بيوس الشرحي استخاوي هبه وعلم نجي كتعلقي هي بعلم حديث وهروك علم التخريج وكو علم دراسة أسانيد وكو علم علل وكو علم الرجال كو علم جرح وتعديل هم أمانش بيوس طالب علم بورديد إلى سيبوبك أقر بلمع المشارة زاببت ولا بركدني الفي عراقي ياخذ الفي سيوطي كزور جاء طالب علم بسيارك امان لبركم يا اوان لبركم هر كامكان لبركي شاكا هر يكلم الفي انا لاني ايجابيات وسلبيات الفي امام عراقي لا شك امام عراقي داين اعلم تربو بعلم حديث امام الشيوطي امام الشيوطي موسوعي تربو ولا امام عراقي بلام لعلم حديثه امام عراقي شيخي امامي سيوطي بو رحمه الله والفي امام عراقي نظمي كتابك ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح لخصت فيها ابن الصلاح أجمع وزدتها علما تراه موضعة كخوي إشاري بها لمقدمة كوافرمي مقدمة ابن الصلاح ميناء وتيايا تلخيص مكردو أهروهات كومل زيادات جمهية لسري مثلا لو زياداتك كوي قلت ولابن خير امتناعه أو قلت أنا هي خوي إمام عراقي زيادات إمام عراقية وهروها علماء جلكونا براسي أو قرنجي دراوب ألفي إمام عراقي ندراوب ألفي إمام الشيوطي أقل سيرخين إمام السخاوي شرحي كردوا إمام عراقي خوي شرحي كردوا إمام الشيوطي شرحي كردوا وهروها بقاعي شرحي كردوا زعنا زورق لزعنايان شرحي ألفي إمام عراقيان كردوا بيشواني ألفي إمام الشيوطي كشروحاتي هرزور كما مقر إستاء معاصرين كخريكة تعصى شرحي أكن ولا شك ألفي إمام الشيوطيش كمال إيجابياته مثلا دو أنظنا على أنواع علوم حديث باسكرو كإمام عراقي باسينا كدو دو صحفتا إضافات باسكرو لألفي الشيوطي خويا وهر كامي كان لبر بكا براسي طالب علم استفادة ليا كاروكو الشيوطي خوجي كزوجها رصي كتوبة كان يكاو بي أجلب فائقة ألفية العراقي في الجمع والإجاز والتساقية فرمي لسيرو ألفية كمي لألفي عراقي شاكتر للري جمع و كوكو إشارة بها من يشتم دو أنظر نوع زياداتي هي لسر علمي لسر الفيك إمام عراقي ودو صوحفتا إضافاتي هيك ولا روي جمع وأم زياتر مسائلي باسك دو أهروها لروي كرتية ولا روي إجازة وأهروها لروي اتساق وواتا انتظام بعضها مع بعض واتهر مسائلي كبينتي بمسألة كيتروهات بياتون بيك وباسم كدون ببيتشواني الفي إمام عراقي شنك إمام عراقي هاتو النظمي مقدمة ابن الصلاح شارزوري كنو نيتواني وبوبيا ورابروات بلكو بوشويك إمام بن صلاح كتابك ينوسي وبوشوهات ونظمي كردو هر كامك يعني لبركة طالب علم كتابك يشاك ألفيك لبرا بختيك هرزور شاك وقرنقو مهم لبرا لعلم حديثة دعي أوا كتابي أحاديث أحكام طالب علم أكتباني في يوستل بري بكات بريتي لكتابي الأربعين أربعين إمام نووي لغل زيادات ابن رجب طبعا شاكتين الشرحي شي بريتي لشرحك ابن رجب الحنبلي دعا كتابي عمدة الأحكام لأحكاما طبعا دو شرحي في يوستل طالب علم هيبك دو شرحي هزور شاك لسر عمدة الأحكام إحكام الأحكام ابن دقيق عيد وهروها الإعلام بفوائد عمدة الأحكام هي إمام ابن الملقن دعا عمدة الأحكام بلوغ المرام بلوغ المرام جيال الشروحات زور زور السبول السلام كمشهورتين شرحيتي وهروها الشروحات معاصرين نجم منحة العلام كتاب الشيخ عبد الله فوزان حفظه الله تشاك تريني شرحه كبراسي أمبياوا خزمتك هزور تشاكي كتابي بلوغ المرام كردوا وأقر طالبي علم نتواني أمن الصوصان وكخوي لبربكات أشتواني اللي ريابي منظومي لبربكات منظومي حافظي حكمي كسبول السوية هي إمام حافظي حكمي كوكوابت زنان فرمون منتقاي هنا بيت كيكلا كتاب احكام لحديثة براسيها تبين نظمي كدبي وكخويا فرميت وبعد فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة ككتابي كيشاك أقر طالبي علم نتواني أكتبان لبركة دعي أو أكتب تل حديثة لغير أحكامي الشرعي مثلا لبابي الزهديات أو باباني ترأتوا أنا برياض الصالحين لبركة كتاب لؤلؤ المرجان وروا صحيح بخاري صحيح مسلم وكوترا في الحديث النبوي إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي أقرنا تواني وكو إمامي بخاري وكو إمامي بيهقي رحمه الله يكي كتر لو علمانا كطالب علم في أستاذ دراسي بك وبيخواني بريت العلم فقه وعلم فقه جديرة متونتيا زور نستاوى خاصة إما كما بسمان مذهبي شافعية رحمه الله شنك لولاتي خمانا مذهبي شافعي هي ووش غلطة طلابي علمي أمروازيان لمذهبي شافعي هنا بلكو بيويستا طالب علم ليك يقلو شوار مذهب شعر زابد وإلا ناتو أنا فقه إسلامي تيبقات وكوخوي ووتأمل شاري مديني لجامعي إسلامية حتى إساج مشايخ وعلماء بنين هم مذهبي حنابلة شرح كانوا لكاتك لا أدن مذهبي حنابلة كحق لقل بران برابت ويمش بيويسا خمان شعر زابقين لمذهبي إمام شافعي رحمه الله يكم كتابك بيويسا طالب علم بيخ ونبريتي لمتني الغاية والتقريب كشروحات زور زور فتح القريب يكيك لشرحكاني الإقناع يكيك لشرحكاني كفاية الأخيار يكيك لشرحكاني وخيندني هل يكيك لمتنانا طالب علم حتى زياتر شرع بخوانيته ولا سري باشتر فهمي أكاو شاكتر استفادة لو متن أكاو باشتر ضبطي أكا أقر طالب علم حسب نثر نكات بيه نظمك لبربكات أتواني الزباد لبربكا كأويش ألفية كلا زبادي ابن رسلان ألفية كلا فقه شافعية كشروحات زورة أويش فتح الرحمن كلا شرحكاني مواهب الصمد كلا شرحكاني مواهب الصمد في حل ألفاظ الزباد دعي أمدو كتابة طالب علم بيوست كتاب من نهاج الطالب بخويني كباشين شرح جبريتي لتحفة المحتاج أويش حواشي زورة لسري حواشي شيرواني من هي وعبادي من هي لسري كأم الشرح تحفة المحتاجة شي إمام ابن حجري هيتمية لفقه مقارنة طالب علم كتاب بداية المجتهد من أنفس الكتب شاكترين كتابك طالب علم بخوانت ولا قسم فرائضك أي شهر بشيك لفقه تقريبا وكو بشيك سر بخوي لهاتوا لبرو يكو تراو بعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع يكم علمك لنا أمتا هرقي ليتوا كالرحبية يكك لو منظوم عنك تيا لم علمي نستاو لولاتي خمانا أخوين ذاتو مشهورترين منظومي لعلم فرائضك علماي عالمي إسلامي لا زال خريكي الشرح كردنو حواشيدان لسريني وشاكتين شرح جي بي مواك بريتي لشرح الفوائد الشنشورية هي عبد الله كريم محمد الشنشوري وهروا حاشي ابن القاسم حاشي كيشاك لسر كتابي الرحبية كواتا أما بشي فقه بشي قواعد فقهي طالب علم بيسي بقواعد فقهي كي سعدي هي سر تابيخ وندعاء وكتابي الفرائض البهية هي أبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل كأيش نسيك شو عصاد بيتك قسم قضاء طالب علم بيويسي بدو كتابي بخوينه لامية الزقاق دعي أوا تحفي ابن العاصم ك كأويش كتابك يشاك براسين زيكي 2000 بيتة لعلم قضاء طالبي علم أقربي شار زابت علمك يترك هاي براوية دي بفي قوية بريتي لأصول فقه. أصول فقه ديارة فائدة الأصولية خليلي معرفة الأحكام بالدليل بيويسي بيويسمان بيويتي لبروي ناسيني أحكام بأدلة. أميج كم كتابك طالبي علم بيويسة بخيني وخليكي ببريتي لكتابي الورقات أويج نظمكي أقل بريبكات. طبعا هذيك يلم كتاباني كباسمان كرت أكويت وسر ذوقي طالبي علم هي حزبة لبركدني نظمكات هي حزبة لبركدني نثركات بوأجر السيد السرنج بين إمامي سفاريني كهاتو منظومي نسي والعقيدة أصلا لعقيدة بريتي إلا لبركدني نصوص قرآن وحديث تناشي بيتي بخيني تبلي فلان إمام وعلي بلكو أبي أدلة قرآن سنة لم بابتها شي وتوه ديو أفرمي وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضعف من هنا نظمت لعقيدة فرمي وليات عادة أهل العلم هاتون شيئا كان كتوبا نسن كأنسن منظومات نسن يأخذ كوترا لأنه تصاله العقول وسيف من حصله مسلو حتى خاوني أجرومية كهاتوا متني أجرومية كدوبا بنظم فرمي بوكيم كدوبا نظم وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر أمام كدوبا نظم بوكسك وقرس لسري أجرومية لبركة بوكيم كدوما بنظم كواتا ورقات خو ياخذ نظمك الى بركات اشتكي شاكات شاكتين شرح ورقات جبريتيه بي ام بريتيه لفتح المأمول في شرح الورقات في الاصول شهاب الدين الرملي كويش كتابك شاك براسي ولا معاصرين الشاكتين شرح ككراب بريتيه للتنقيحات والتحقيقات السلفيه على متن الورقات الشيخ مشهور دواي كتابي نظمي ورقات كتابي اللمع إمام الشرازي ياخذ مذكري إمام الشنقيطي مختصري التحديد كلام مذهبي حنبلي بلام كتابك نائب نادر العلم أصول فقه دواي أم كتابة كتابي جمع الجامع بخوين ذي جاي ترجم الجامع متنك ياخذ نظمك بخوين ذي لبري بكاتك جمع الجامع جدو جاك راو بنظم هم إمام الشيوطي كرديتي للكوكب الساطع ياخذ بمراقي السعود لبركاك أيش نظمك تريدي سام جمع الجامعة هر كامك يعني لبركة دائما فضل داني كتابك بسر كتابك ترى مسليكي اجتهادية يعني استأقل لشافعي مذهبك برسيابك الله كوكب الساطع لبركة لمالكي مذهبك برسيابك الله مراقي السعود لبركة هر كامك يعني طالب علم لبركة كتابي شاكن وأقر مراقي السعود لبركة لبركة هزار بيته وكوكب الساطع هزار وشواصوه هشتا بيتك بيت شواصوه هشتا بيت لكوكب الساطع مختاراتك لو لبركة هر دكاني لبركة بيت وكتابك لو كتاباني كزور كتابك شاكا طبعا جمع الجامع يجب الشرح جلال الدين محلي لقل حاشي عطارة كتابك هزور شاكا ويكيك لو كتاباني كطالب علم براسي لعلم أصول فقه كشيخ الإسلام ابن تيمي وصفي جيئكا هاي بيبريتي لقواطع الأدلة إمام السمعاني لبروي كمترين أخطاء عقديتي آية وباشتين كتابش كنسرابت بوي طالب علم آقاداري أخطاء أصوليين بيبريتي لأخطاء الأصوليين في العقيدة الشيخ صلاح الدين العدني هيك كلام معاصرين امانه طبلين لعلم منطقة طبعا علم منطق وصفي كرا وذم كرا وبانواع الشيء وباس كرا وحتى وكوترا وشرف المنطقي في العلوم كشرف الشمس على النجوم شرف علم منطقة مغلوتي يا بس باقي المكان وكو شرف مانوا بس استيركان وكوانيه وهندية اللزانان تربيانا فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاحي والسيوطي الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة أما الذي خلصه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء طبعا علم منطق هندية اللزانان كحرامي عن كدوك وخواني أخضريش إشاري في يداك عليه والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فابن الصلاحي والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لسالم القريحة ممارس السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب هندي لزانان حرام ينكدو هندي كترقيان في داوة أواني كحرام ينكدو زانان فرمون بس أو منطقية كتيكلي فلسفة بيت كأهل كفر دهان نابت أما منطقية كعلماء إسلام دهان نابت بوتي أغشتن لو قواعد ياساني كالعلم أصولي فقه باس كداوة طالب علم بيبستيتي ولا شك أمت سير راس دبراس يعني كسك أجر لمنطق قواعد يا سكاني منطق شارزانة مستحيل لدرء تعارض عقل نقلي شيخ الإسلام تبقى لا أو كتابك الرد على المنطقين كالرد مناطقية وتوا بل كل هندية مؤلفات ابن تيمية تبقى كتبي يسد بكتوبة كانيتي ولا هندي زاراوي أصوليين تيبقى بو يبي يستا طالب علم متن يقلم علمها بخوينة دخلوا يتيانا كات كباشين كتابك ومنظومج نساب بريتي على سلم المنورق بشرحي الشيخ ملوي لقل حاشي صبانا ياخد شرحي بيجوري هذيك القف شرحانا شرحي شاكن أقرب يوي زياتر لسلم زياتر شارزاية كتابي أكالا منطقة وأنا توشي حكي عبد السلام لسال سلم كأكاتة شوار صد بيتيك شوار صد بيت توزي زيادي هي لبري بكا طالب علم شتيكي شاكا لمنطقة ولا آداب بحث ومناظرة آداب بحث ومناظرة إمام الشنقيطي مثلا تورى منطق مزا أنا لم كتاب إمام الشنقيطي تيب قلت يا ناقي قرصة وخاصة أمرو بو رزول جاربو روبر ربونا ولا قال ملاحدة لقال أوكساني كدر رهنا أقرن لدين الإسلام براسي في يسد بن بابته هي بو مناقشة كردني برامبر خاصة آداب البحث والمناظرة إمام الشنقيطي وحسن المحاورة في آداب المناظرة في آداب البحث والمناظرة وش كتابك يشاكا كاتب الشوية كي كرت هريك علم علمان باسمان كرت كواطالب علم بيويسا أم كتبان كباسمان كرت بيخوينت واروا هندكيان لبري بكات هندكيان تنها بو خندنو دراسة كردن بلام إنسان أو اندي بتواني علم لبري بكات براسي شنك علم أوي كوالا سنقا براسي وخواي بروردقار حتى درباري قرآن فرمي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم براسي وليس بعلم ما حوى القيمات روم العلم إلا ما حواه الصدر أوج علم كلا سنتانك أوي كوالا جانتاك تايا إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع أجر لبرنك براسيك وكرنويك تيب دوريني ووخاوني رحبي الشرميتي والثلثاني وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام أم كتابانا أو أنتي طالب علم بتواني لبري بكات بشاكتين كتابيش كطالب علم خويبي وخريبك وهمو تماني خريكي بيت بريتي لقرآن لكلام خويبر وردقار خاصة أمرك روبا روبو نويهي كدجاتي أكري طالب العلم أقر لبري بكاتو جياني خوي ترخان بكابو خزمة كدني قرآن ضلنيا بخويبر وردقار سربرزي أكال دنياو لقيامة أداوكارم لخويبر وردقار لشرعك إشارة زامان بكات بخزمة كاري دينك قبول من بكات لقناهو كمو كوري من ببوريتو لخو مانو دايكو باوك مانو مردوان مانو خزمان مانو هركسي كوا ما فيه لستربان خوش ببيت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.